Hey, hey, hey. عريسنا والأفراح تحملنا من غير جناح، بأيدينا الورد فواح وجينا نبارك للأحباب. فرحتنا عطر وأنوار، شمس بتشرق ليل نهار. فرحتنا عطر وأنوار، شمس بتشرق ليل نهار. تجمعنا مثل الأزهار وفرح مبارك يا أحباب. ربي جمع أحلى اتنين، عرسانا زين وحضورنا زين. ندعم نرفع هالكفين وألف مبارك يا أحباب. فرحتنا عطر وأنوار، شمس بتشرق ليل نهار. فرحتنا عطر وأنوار، شمس بتشرق ليل نهار. تجمعنا مثل الأزهار وفرح مبارك يا أحباب. في دربك ما بتنساك، غرقها حبك وعطاك. قولوا سوا يا رب رضاك، ومهما صار ضلوا أحباب. فرحتنا عطر وأنوار، شمس بتشرق ليل نهار. فرحتنا عطر وأنوار، شمس بتشرق ليل نهار. تجمعنا مثل الأزهار وفرح مبارك يا أحباب. نور الفرح سكن القلب، برحمة وبسمة وأمل وحب. مهما طال علينا الدرب ورح نبقى أحلى أحباب. فرحتنا عطر وأنوار، شمس بتشرق ليل نهار. فرحتنا عطر وأنوار، شمس بتشرق ليل نهار. تجمعنا مثل الأزهار وفرح مبارك يا أحباب.